سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يتوفه الله تعالى حتى تركنا على المحادة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هذا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تدوم بدوام ملك الله سبحانه وتعالى. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، وبينا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الأخيار ومن بعد خلفائه صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم خرجنا في آخر الأمر أن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه جهر بالبسملة أو أسر بها. واليوم معنا باب في سجود السهو. في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقال: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: ف فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم ولم يقل سألوه. قال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الرواية باختصار فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى إحدى صلاتي العشي، والعشي مصطلح يطلق على وقت ما بعد الزوال حتى غروب الشمس. وقت الزوال يعني الشمس في صبيحة اليوم تشرق من مشرقها ثم تبدأ في سيرها تجاه الغروب، عند الظهر أو قبل الظهر بقليل تتوسط السماء، ويبدأ وقت الظهر بزوال الشمس عن وسط السماء تجاه الغرب. لما يبدأ الشمس ده السماء اهي في النصف كده، يبدأ ده وقت ما قبل الظهر. لما تبدأ تتحرك تجاه الغروب كده يبدأ اسمه زالت الشمس عن وسط السماء، فوقت الزوال ده بيبدأ بوقت الظهر. إذن إحدى صلاتي العشي هي إما الظهر وإما العصر، لأن العشي وقت يطلق على ما بعد الزوال إلى الغروب، وفي هذا الوقت تكون فيه صلاتان، صلاة الظهر وصلاة العصر. قال محمد ابن سيرين إن أبا هريرة سماها ونسيتها أنا. ومحمد ابن سيرين تعرفنا عليه من قبل، تعرفنا عليه من قبل. الخلاصة أنه صلى صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، ولما صلى سلم من ركعتين، سلم من ركعتين، ثم ترك موضع الصلاة وسار حتى أتى الباب الأخير في المسجد. في رواية أنه جلس على جذع عند باب المسجد، ثم في الرواية هذه جعل اليمنى فوق اليسرى وشبك بين أصابعه. طيب، يعني صلى وسلم ورجع للخلف، يبقى مشي ولا مشيش؟ طيب ولما مشي ترك القبلة ولا ما زال فيها؟ ترك القبلة، انحرف عنها ثم جلس. فكان في القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهما من كبار الصحابة وأجلائهم. هذا أن يكلماه، يعني من شدة احترامهما للرسول عليه الصلاة والسلام لم يكلمه فيما حدث. يا ترى لماذا؟ يعني قالوا لعله سيبين، يمكن نزل حكم جديد، يمكن نزل من السماء حكم جديد سيبينه. لكن كان في القوم رجل في يديه طول. يعني ايه في يديه طول؟ يعني يداه لم تكن كأيادي الناس. يعني عهدة الواحد فينا لما يحط، يعني لما عندما يضع يديه بجوار بجواره يوصل فين؟ يوصل ركبتين. هو لما يقف ايديه يوصل انصاف الساق، يبقى كان عنده تميز في طول اليد عن غيره، وكان يقال له ذو اليدين. وكان الصحابه الكرام رحمه الله عليهم اجمعين ورضي الله عليهم كان فيهم من هذه الصفات، يعني كان هذا رجل يقال له ذو اليدين، وكان في واحد اخر يقال له ذو الشمالين، كان يدير اثنين شمال، ولله في خلقه شؤون، الاثنين شمال. فبتعرف الشمال ازاي؟ يعني اهو دي الشمال، الابهام فين؟ الابهام في يمينها ولا في يسارها؟ ها؟ في يمينها اهو. طيب الثانية الابهام هنا، يعني الصبع الكبير اهو الاتجاه ده الشمال، الثانية الصبع الكبير لما اتى. كان يقال له ذو الشمالين، ولكن ذا الشمالين هذا توفي يوم بدر، استشهد في بدر، فبقي ذو اليدين، بقي ذو اليدين. فيهم رجل قال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قاصرت الصلاة؟ هو في حكم جديد نزل بإن نصلي الظهر اثنين ولا أنت نسيت؟ فالرسول قال ما نسيت ولا قصرت. الله، يعني عايزين نعرف برضه شوية، يعني هو هنا نسي ولا منسيش في الصلاة؟ نسي ولا منسيش؟ قول تاني، نسي ولا منسيش؟ لا منسيش. ما لازم تعرف حاجة، هناك فرق بين النسيان والسهو. النسيان يكون عن غفلة، أما السهو يكون عن اشتغال. أنت واقف وأنت بتصلي يعني متهيب الموقف شوي، فبتفكر في الآيات التي ستقرأها. يقول وأنت بتفكر في الآيات قبل أن تقرأ قلت الله أكبر وقفت راكع، أين ذهبت الآيات؟ سهيت ولا نسيت؟ سهيت، لما اشتغلت بها سهوت عنها. يبقى هناك فرق بين السهو والنسيان. النسيان يكون عن غفلة، أما السهو يكون عن إيه؟ عن اشتغال بحال الصلاة. تبقى أنت بتصلي بتفكر في الركعة الثانية، تقوم تنسى الركوع وتنزل على طول. يبقى ومن ثم النبي قال إيه؟ قال ما نسيت، ما نسيت ولا قصرت. ثم سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه الصحابة أحق ما قال باليدين؟ قالوا نعم. العلماء الكرام تحت هذه الجزئية قالوا إذا نسي الحاكم حكمة وشاهد عليه شاهدان ممن حضر الحكم بالحكم ينفذ. لو الحاكم حكم حكم، حكم حكمة ثم نسي أو ساء عنه وشاهد عليه اثنان ممن شاهد الحكم أنه حكم بكذا، قال وجب عليه أن ينفذ. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساء وذكره ذو اليدين استشهد عليه بالناس، فلما شهدوا أقر ما قال ذو اليدين ثم رجع فصلى. وقالوا كذلك إذا جاء الثقة بزيادة، وكلام ده في مصطلح الحديث، يعني قد تكون هناك رواية ثم يأتي راوي آخر ثقة فيذكر زيادة في الرواية. قالوا إذا جاء الثقة بزيادة ووافقه عليها غيره تقر في الرواية، أما إذا جاء الثقة بزيادة ولم يقره عليها غيره قالوا لا يؤخذ بها. طيب الأمر الثالث، قالوا خبر الواحد، خبر الواحد إذا ما أخبر به وسكت الناس عمل به، أما إذا ما أخبر به ولم تطمئن نفس السامع فله أن يستشهد غيره عليه. أنت سمعت صحيح كده؟ قال سمعنا خلاص، يبقى يجزئ هذا الخبر وتجزئ هذه الرواية. لكن ما نريد أن نصل إليه، لما الناس سلم من ركعتين ومشي وقعد في آخر المسجد وشبك بين أصابعه، كل هذه حركات وتحول عن القبلة وانحرف عنها، لكن لما تحول وانحرف عن القبلة ومشى وتكلم وسأله أصحابه هل كان كل هذا بسهو ولا كان بعمد؟ كان بإيه؟ بسهو ولا بعمد؟ لما ساب الصلاة ورجع ورا كان بسهو ولا بعمد؟ بسهو. ومن ثم أي شيء يصدر منك بالسهو له كفارة تجبره، له كفارة تجبره، والكفارة سجدتان في آخر الصلاة، سجدتان في آخر الصلاة. إن كان بسهو سجدت بعد التشهد وقبل السلام، تسجد سجدتين، تكبر وتسجد ثم تكبر وترفع ثم تكبر وتسجد ثم تكبر وترفع ثم تسلم. طيب أي شيء نقوله أثناء سجود السهو؟ لم تبين الرواية ماذا قال، ومن ثم يحمل سجود السهو على سجود الصلاة، تقول فيه ما تقوله في سجود الصلاة، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. طيب هناك ذكر اعتاده الناس يقولون فيه جل من لا يسهو، جائز جائز، لو قلت ما تقوله في الصلاة هذا هو الأصل، ولو قلت جل من لا يسهو، كلمة جل معناها ايه؟ تنزه وتقدس، وفي هذا تنزيه لله وتسبيح لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ايه؟ لا يسهو، لا تأخذه سنة ولا ايه؟ ولا نوم، كذلك لا يضل ربي ولا ينسى، فالله تعالى منزه عن السهو. إذا تقول في سجدتي السهو اللتين من خلالهما تجبر نقص الصلاة الذي حدث فيها كالسهو، إن سبحت فيها تسبيحك في الصلاة جاز، وإن قلت جل من لا يسهو جاز ذلك، وأي شيء يصدر منك حال سهوك لا حرج فيه مطلقا. واحد ورد بصلي سهى وعمل كده ثم تذكر ورجع، لا شيء عليه، سهى وتكلم لا شيء عليه، الكلام العمد العلماء لو كان الكلام مكون من حرفين على سبيل العمد تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها عامدا. طيب بالنسبة لسجدتي السهو، ده في ناس طلعت المسجد، ما هو الرواية فيها فخرج الصرعاء، يعني أكثر الناس في الخروج، أسرعوا بالخروج، لما علموا رجعوا، ولما رجعوا تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، جاب ركعتين ما بدأش الصلاة من أولها، إنما كبر متمما، يعني ما نواش من جديد، لكبر كبر تبع النية الأولى، وصلى الركعتين ثم تشاهد ثم سجد للسهو ثم سلم بعد ذلك. طيب ده في السهو. طب ايه رأيك بقى لو ان الامام سهى والمأموم ذكره والامام ما نزلش ولا رجع، يعمل ايه المأموم في الصلاة؟ يظل خلف الامام، يظل جالسا ولا يظل قائما، ولا يسيب الصلاة ويمشي، ولا يعمل ايه؟ يعني الامام انا كمأموم من خلفه رأيت انه سهى، يعني نساء صلى ركعتين وبعدين لم يجلس للتشهد وراح ضايم للثالث، انا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما قعدش، اعمل انا ايه كمأموم؟ اظل جالسا ولا امشي وراه؟ الاصل ان تتبع الامام، لان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال انما جعل الامام ليؤتم به. طيب انا تبعت الامام، الامام جلس بعد الثالثه ولم يتشهد، الله اكبر، قدام مره ثانيه وقام مرة تانية أتباعه، لو فعلها 10 مرات أن عهدتي الإمام الله. طب لماذا؟ لماذا؟ أقول لك ليه؟ لأن الإمام أنت كمأموم بتعد وراء ركعاتك، لكن أنت ما تعرفش ماذا فعل هو، أنت دخلت نيته، ربنا كشف لك نيته؟ لا، ممكن الامام يكون ابطل الركعه الاولى وبعدين لما قام ابطل الركعه الثانيه، يبقى كده ابطل كم ركعه؟ 2. يبقى بالنسبه له هو الاولى الهيم الاولى بالنسبه له الثالثه. طيب كيف يبطل ركعه؟ هو واقف يصلي بدل ما يقرا الفاتحه سهى عن الفاتحة، سهى عن الفاتحة، الإمام سهى عن الفاتحة في الظهر، والفاتحة بالنسبة للإمام والمأموم إيه؟ ركن ولا سنة؟ ركن. طب هو سهى عن ركن، تذكر في الركعة الثانية إنه لم يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى، يبقى أبطل ركعة هو كده بالنسبة له. الثانية هي أول ركعة أنت ما تعرفش. ولذلك الإمامة لها فقه عظيم جدا، مش أي واحد يصلي إمام، مش أي واحد يصلي إمام. اللي يصلي إمام اللي يبقى عنده أحكام الإمامة كاملة، عارف لو حدث له حدث يعمل إيه، عارف لو نسي ركن يعمل إيه، عارف لو نسي سنة يعمل إيه، عارف لو اشتغل بشيء يبقى ده حضور كبير. ده الأمر مش كلمة يصلي وحصل ورا منه، لا الأمر أكبر، ده كلفة شاقة جدا. لذلك الأصل في المأموم أن يتبع الإمام مهما فعل، ولا يسلم إلا بتسليم الإمام. طيب فريق تاني قال لك لا يا عم الشيخ إزاي ده المأموم كده صلى خلف الإمام أربعة بيقين والإمام جاب اتنين زيادة، إن تابعه في زيادة وهو يعلم أنها زيادة بطلت صلاته. ده قول موجود في الفقه. ومن ثم قالوا خلاص هو في الرابعة يظل جالسا حتى يأتيه الإمام بعد 20 ركعة، ولما الإمام ينزل بالتشهد يتشهد هو خلف الإمام ويسلم بتسليم الإمام. يبقى ده قول، والأول قول، ولكن الراجح الهون أن يتابع الإمام، الراجح أن يتابع الإمام، لأن فيه الحديث النبوي إنما جعل أن يؤتم به. طب إيه رأيك بلد؟ ممكن السهو ما يكونش من الإمام، يكون من المأموم. الإمام صلى كويس والمأموم وهو بيصلي سهى، مش عارف نفسه صلى 2 3 4 سجد ما سجدش سهى. طيب أي شيء يفعله هل يسلم بتسليم الإمام ولا يبقى هو لسجود السهو ثم يسلم بعد هذا، ولا يسلم مع الإمام ويسجد السهو؟ الأصل أن يسلم المأموم بتسليم الإمام ولا شيء عليه. للحديث النبوي الشريف الإمام ضامن، شوف الإمام ايه ضامن والمؤذن مؤتمن، يبقى كل ما يجري على المأموم من سهو من شايله الإمام شايله. طيب يبقى إذا هذه صور فاعلموها، يبقى إذا سهى الإمام خلف إذا سهى المأموم خلف الإمام لا اعتبار بسهوه وعليه أن يسلم بتسليم الإمام. طب إذا ساح الإمام عن ركعة وثانية وثالثة ورابعة، أو أتى بركعة زائدة أو ثانية أو ثالث، الأصل في المأموم أن يتابع الإمام مهما حدث في الصلاة ولا يسلم إلا بتسليم الإمام. وهناك قول في الفقه قالوا بعد فراغ الإمام من الركعات الأصلية المأموم يلزم الجلوس ولا يتابع في زيادة، لكن لا يسلم قبل الإمام، يظل جالسا حتى يأتيه الإمام ثم يسلم بتسليم الإمام. طيب بعد ذلك في الرواية الثانية والأخيرة في الباب عن عبد الله بن لحيلة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الرواية بتذكر لنا صورة أخرى من صور السهو التي وقعت من النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. يبقى في الرواية إثبات السهو في حق الأنبياء، سهو على كل البشر، على أصفياء البشر وعلى عامة البشر، الكل بيسهو، الكل بيسهو. طيب ممكن يسهو أو يصيبه السهو في ركوع أو في سجود أو في أن يسلم قبل تمام الصلاة أو في ترك التشهد الأول، وقد يصيبه السهو في قراءة السورة رواية عند أبي داود في السنن بإسناد صحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فسمع منه وهو يقرأ في سورة من السور، فسأل النبي عن آية فقال صدق يا رسول الله إنك قرأتها هكذا، قال هلا أذكرتنيها؟ قال مش عارف تفكرني، مش عارف تذكرني. سمعت كثير. ومن ثم في هذا يجوز الفتح على الإمام، لكن الفتح على الإمام يحتاج إلى فقه. يعني الفتح على الإمام لما الإمام يسهو، الأصل على المأموم أن يذكر الساهي، يذكره يسبح له، يقول سبحان الله. لو ساهى في آية، لو ساهى في ركوع، لو ساهى في سجود، لو ساهى في سلام، المأموم يقول له سبحان الله، وهو يفطن انه حدث منه شيء. يقوم اذا كان بيقرأ في آية يخف فيستفتح عليه من خلفه يذكره بالآية، وإن كان يعني قام من جلوس يسارع بالجلوس، وإن كان ترك سجدة من السجدات يرجع إليه. يبقى المأموم يستفتح بكلمة إيه؟ بكلمة إيه؟ سبحان الله. لأن بيبقى أحيانا المأموم مش عارف يقوم بزوم، يزوم أو يكبر والله أكبر، لا لا يزوم ولا يكبر، يقول سبحان الله. يبقى الإمام يفطن إن هو حدث من شيء. طيب لو لم يتذكر أحد من المصلين خلف الإمام، كل المأمومين سارحين، كله سارع، وفي خلف النساء، في خلف الرجال نساء، المرأة تذكر الإمام لكن بعد سهو المأمومين، بعد سهو الرجال. ما ينفعش هي تذكر الإمام أثناء يقظة المأمومين، لا، المأموم يقظ هيقول سبحان الله. طب ما لم يسبح أحد ممن في المسجد، كله سارع، تقوم هي تذكر الإمام لكن لا بصوتها، إنما تذكره بتصفيقها، تصفق له، بس مش تعمله كده، لا تعمله كده، شفت إيديها فين؟ إيديها أهي، تضرب بباطن يمينها على ظهر يسارها، تعمل كده. المهم هو لما يسمع كده يتوقف، وتبدأ هي تستفتح عليه بالآية، يقوم يرجع يجيب الشيخ من أوله، أو تقول تصفق فينتبه أنه ترك سنة أو ترك ركنا، يقوم عند ذلك يبقى شغال بالإشارة، شغال بالإشارة. إذا عندنا في السهو هناك سهو في شك، وسهو في نقص، وسهو في زيادة. واحد بيصلي وهو بيصلي يقول الله أكبر، ده متعلق كده، لا قام خالص ولا ظل جالسا، هو شاكك هل يا ترى دي الثالثة ولا دي الثانية، مش عارف هو دي الثانية ولا الثالثة، فهو أمامه بيتعلق في النص كده، تعلق في النص، ينتظر حد ورا يقول له سبحان الله، كله متعلق زيه، لسه بيفكره. طب هو أي شيء يفعل؟ هذا يبني على الإيه؟ على اليقين، هو شاكك الثانية ولا الثالثة، يبقى الثانية، يبني على الأقل. إذا شك في صلاته يبني على ما تيقن، فاليقين لا يزول بالشك، والشك يثبت باليقين. طيب يبقى أنا في الثانية بقول الثانية ولا الثالثة، يبقى الثانية، الثالثة ولا الرابعة، يبقى إيه؟ الثالثة، الرابعة والخامسة، يبقى الرابعة، أبني على ما تيقنت. ومن ثم لا يجوز للإنسان منا أن يترك اليقين بالشك. وإحنا ذكرنا زمان في الصلاة قلنا لو المصلي هو مصلي شك يطلع ريح يعمل ايه؟ يمتع صلاه ولا يكمل الصلاه؟ قلنا يعمل ايه؟ قلنا يعمل ايه؟ سمعوني، يكمل وقتين يخرج باليقين، واليقين له صور منها الايه؟ منها الشم او الايه؟ او الصور. لا يترك الصلاه حتى يشم ريحا او يسمع صوتا. طب ما هو سمع ضربك في البطن، الضربة صوتها يميز عن صوت الفساء والبراق، ولا زي بعضهم يميز. يبقى إذن اهو لا تخرج من الصلاة بمجرد الشك، لما لا تخرج إلا بيقين معه. كذلك إذا شككت في عدد الركعات فابني على ما تيقنت. الثانية أو الثالثة يبقى اليقين إيه؟ اليقين الثانية، وهكذا. طيب إذا ما كان السجود نابعا عن سهو في عدد الركعات فالسلام يكون، او سدد السهو تكون قبل السلام. اما لو السهو بزياده قام جاب الخامسه قالوا سبحان الله فظل واقفا، وقفوا معه، يقوم بعد ما يخلص الصلاه خالص ويسلم يكبر وينزل ويسجد سجدتي السهو ثم يسلم، مفيش تحيات بعد السهو. هناك روايه لكنها روايه غير صحيحه، هناك روايه مش تتشهد بعد السهو لكنها روايه غير صحيحه، ولكن الاصل ما قاله الجمهور انه لا تشهد بعد السهو، السهو يكون بعد التشهد ثم يسلم، او يسلم بعد التشهد ثم يسجد ثم يسلم. والعلماء الكرام قالوا يعني كده اذا كان السهو اثر نقص في الصلاه او شك يبقى يسجد قبل السلام، فاذا كان اثر زياده يسجد بعد السلام، قالوا حتى لا يجمع بين زيادتين في الصلاه. وهناك قول ثالث قالوا لا ضير على من شك او نقص او زاد ان يسجد قبل السلام او بعده، كده صح وكده صح. لو سجد من شك في زياده قبل السلام صح منه سجود السهو. طب ايه رايك لو الامام شك في زياده او نقصان ثم اراد ان يسجد للسهو ثم سهى عن السهو، سهى عن السهو، ولما طلعوا بره عن الشيخ الله ده احنا قلنا سبحان الله انت ما سجدتش ليه؟ قال والله نسيت. خلاص الصلاه صحيحه. لكن لو ترك السجدتين عمدا تبطل الصلاه. ليه؟ لانه علم ان الصلاه لا تصلح الا بهذا وتعمد ترك هذا فعد لاعبا في الصلاه. عد لاعبا في الصلاه. طيب التشهد الوسط ركن كالفاتحة ولا ينزل عن الفاتحة؟ التشهد الوسط ركن كالفاتحة ولا أقل؟ أقل من الفاتحة. عند الشافعية يقولون سنة بعضية، والأحناف بيقولوا واجب، لأن الأحناف عندهم الواجب أقل من الفرض. أقل من إيه؟ من الفرض. طيب إذا التشهد سنة، سنة من سنن الصلاة. إيه اللي دليل إنه سنة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد جبره بسجدتي سهو. أما لو كان التشهد ركنا لم يكتفى فيه بالسهو، إنما كان لابد من المجيء به، يعني واحد ترك السجدة الثانية وكبر بقى وقالوا سبحان الله ولف، أي شيء يصنع الإمام؟ ينزل ولا يظل واقفا؟ ينزل. لماذا؟ لان السجده الثانيه ركن ولا تصح الصلاه الا ايه؟ الا باركانها. طيب ما نزلش يبطل ركعه، يبطل ركعه كامله. ليه؟ لانه ترك فيها ركنا فاصبحت باطله غير معتبره، غير ايه؟ غير معتبره. اذا هذا يعني بعض ما في الروايتين. بقي ان عبد الله بن بحينه صحابي، وبحينه ده اسم امه، بحينه بنت الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف. والمطلب يعني بينه وبين عبد المطلب اولاد عم. والمطلب منهم الامام الشافعي، ومثلا يقال له الامام الايه المطلبي، لانه ينتسب الى بني المطلب وليس الى بني عبد المطلب. فبحينة بنت الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، كان ابو عبد الله اسمه مالك ابن القشب الازدي من قبيلة ازدي شنوءه، ونزل على بني المطلب وكان حليفا له، ثم زوجوه. طيب لما يتزوج من حلفائه بيبقى ايهما اعلى شهرة، المرأة ولا الرجل؟ مين بيبقى اعلى شهرة؟ يعني انا مش من السواد وجيت من السواد، من السواد هنا فزوجوني، انا بالنسبة لسواد غريب. يقولوا فلان مين؟ فلان يا اخي ابو فلان، يسموني باسم مراتي. ليه؟ لانها هي اعلى مني في النسب واعلى مني في الشهرة. ومن ثم قالوا عبد الله بن بحينة لأن أمه أعلى من أبيه في النسب، فنسب إليها وهو صحابي رضي الله عنه وارضاه، يعني عاش حتى توفي في عهد سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن إلى هنا نتوقف، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنقرأ باب المرور بين يدي المصلي. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم لا تحوجنا الا اليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل مصر بلد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح بين المصريين، اللهم اصلح بين المصريين، اللهم اصلح بين المصريين. اللهم وحد صفنا واجمع شتاتنا وألف بين قلوبنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وأكرمنا اللهم بجوار حبيبك المصطفى في الفراديس العلى، ومن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله تعالى خيرا.